بهذا المبلغ الذي يصرف على أفلام الدعارة قارة أفريقيا وآسيا كلها يمكن أن تغذى، وينتهي بها الحال إلى ما رأيناه اليوم من الذل والمهانة عند بعض البشر. البقرة الهولندية تكلف 4 دولارات يوميا. أنا لا أستطيع أن أفهم هذا التناقض. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله سبحانه وتعالى أعزائي كرم الإنسان وكرم بني آدم، وأنا أتعجب كيف أن حال ملايين من البشر في هذا الكوكب على وجه الأرض يعيش حياة من المذلة والمهانة أسوأ من حياة البهائم والحيوانات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن أفهم عندما أرى فيديوهات عن بعض الدول التي عندها احتفال سنوي للتلاعب واللعب في الأكل، يرموا الأكل ويدعسوا عليه وكل المدينة تعبأ بالأكل، هم مبسوطين وقاعدين يضحكوا. أستطيع أن أفهم كيف توجد مسابقات لسرعة الأكل وكل واحد معبي فمه من الأكل. بينما توجد بشر يدوروا على الأكل في الزبالة، الله يكرمكم، زيهم زي البسس والقطط والكلاب بل وأسوأ. أجزائي يعني البقرة الهولندية، البقرة الهولندية تكلف 4 دولارات يوميا، بينما يوجد 3 بليون بني آدم يعيشوا على دولار يوميا أو أقل. أنا لا أستطيع أن أفهم هذا التناقض. لا أستطيع أن أفهم كيف يترك 24,000 بني آدم يموتوا يوميا من سوء التغذية، بينما البشر بيصرفوا على المكياج والميك اب وأدوات التجميل 20 بليون دولار في السنة، وكثير من هذا المبلغ يصرف في دول الخليج فقط. أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يترك 24,000 بني آدم يموتوا كل يوم من سوء التغذية، بينما البشر قاعدة تصرف على البورنوغرافي وأفلام الدعارة وأفلام الجنس ما يفوق 20 بليون دولار سنويا. بهذا المبلغ الذي يصرف على أفلام الدعارة قارة أفريقيا وآسيا كلها يمكن أن تغذى ولا نرى هذه المناظر. أعزائي 24,000 بني آدم يموتوا كل يوم من سوء التغذية، ونحن عندنا من السرف الشيء العجيب. شوفوا يعني الصحون كيف في الزبالة الله يكرمكم وهي مليئة بالرز. شوف الرز والحمص والعيش، نص الصحن لم يؤكل ويرمى في الزبالة. أعزائي الواحد يأخذ على قده، وإذا بقي في الصحن يعني أكل يخليه اليوم الثاني يأكله بايت، إذا ما يبغى يروح يأخذه نظيف. يعني هذا الصحن ممكن كان يؤخذ، كان ممكن يغطى ويتحط في سلة أو في كيس ثم تذهب به تعطوه للحجة أو تعطوه للإنسان فقير في الشارع، بدلا من أن يرمى في الزبائل زي ما احنا شايفين. أنا لا أستطيع أن أفهم ولا أستوعب كيف يترك بشر يتركوا أن يناموا في الشوارع زيهم زي الكلاب، في الوقت الذي فيه دول توجد لديها فنادق للكلاب وللقطط علشان تدليلها وعلشان العناية بها، في الوقت الذي نرى فيه البشر نايمين زيهم زي الحيوانات في الشوارع. رسالة اليوم ما أعرف أوجهها لمن، هل هي رسالة لرؤساء الدول، هل هي رسالة للحكومات، هل هي رسالة للأغنياء، هي رسالة للجميع. وربما إذا في رسالة واحدة وجهها لكل فرد أن يدفع زكاته. أعزائي، الله سبحانه وتعالى فرض هذه الزكاة من أجل هؤلاء. فلما نرى هذه الأعداد الهائلة في العالم تعاني، فهذا دليل أن المسلمين ما رفعوا زكاتهم. إذا دفعت الزكاة لن ينتهي الحال بهؤلاء البشر إلى ما نراه اليوم. كلها أعزائي 2.5%، اللي ما دفع زكاته يدفعها. فهو نظام وضعه الله سبحانه وتعالى لإكرام البشر ولرفع المذلة والمهانة والفقر عنهم. وبالمناسبة دفع الزكاة هو تقييد للنعمة، تقييد النعمة بشكرها، وشكر نعمة المال بالزكاة. وأخشى ما أخشاه أعزائي أن ينتهي الحال ببعض المجتمعات التي أهملت فريضة الزكاة، أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يعاقبها وينتهي بها الحال إلى ما رأيناه اليوم من الذل والمهانة عند بعض البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدين النعم وحتى تدوم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دفع فريضة الزكاة بدون تأخير. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، اشفع لنا يوم الرحال. يا نفس في جيد اللقاء، يا عين طارق أعيننا، هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا. Thank you.